الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثانية أي من المسائل المتعلقة بالنسخ، قال: يجوز نسخ التلاوة والحكم وأحكامهما ونسخ اللفظ فقط وبالعكس. يعني أنه يجوز نسخ التلاوة مع الحكم، ويجوز نسخ الحكم دون التلاوة، ويجوز نسخ اللفظ دون الحكم. قال: إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاضلتان، فجاز نسخ إحداهما عن المتزايد. طيب، عيد. قال: الثانية: يجوز نسخ التلاوة والحكم وإحكامهما، عدم النسخ لا للتلاوة ولا للحكم، ونسخ اللفظ فقط مع بقاء الحكم، وبالعكس الذي هو نسخ الحكم وبقاء اللفظ. هذا قال: إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، يعني هذه منفصلة عن أخرى، فالتلاوة شيء واللفظ والحكم شيء آخر. قال: إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى. طيب، إذن معنا الآن نسخ اللفظ والحكم معا، بقاء اللفظ والحكم معا، نسخ اللفظ دون الحكم، نسخ الحكم دون اللفظ، فالقسمة رباعية. أما الأكثر الموجود بقاء اللفظ والحكم، أكثر الموجود في القرآن والسنة اللفظ باقي والحكم باقي، فلا نسخ. هو غير داخل في هذا، إنما ذكر من باب تكميل القسمة، وإلا هذا القسم لا علاقة له بالنسخ. أن أكثر أحكام الشريعة لم يدخلها النسخ، اللفظ باق وأحكامه باقية، متعبد بالله تعالى بالتلاوة ومتعبد بالله تعالى ببقاء الأحكام، مثل تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك أيضا مثل تحريم الزنا وغيرها من الأحكام الكثيرة، سواء كانت تتعلق بعبادات أو بمعاملات. النوع الثاني: أن ينسخ اللفظ مع الحكم، أن ينسخ اللفظ مع الحكم، ينسخ الكل، نسخ لفظه ونسخ حكمه. ومثل هذا ما جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات، فنسخنا ب5 رضعات معلومات. فاللفظ 10، لأنه قال كان فيما أنزل، اللفظ والحكم ارتفع معا، ارتفع اللفظ والحكم، نسخ اللفظ والحكم، لم تبقى تلاوة ولم يبقى الحكم، فإنما بقي الناسخ الذي هو 5 الرضعات المعلومات أنهن يحرمن. كذلك أيضا يرتفع اللفظ دون الحكم، ومثال ذلك حديث عمر في الصحيحين في مسألة الرجم، وأنه كان فيما أنزل الرجم، وقال: ورجم رسول الله ورجمنا بعده، وأخشى إن طالب الناس زمانا أن يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، فيتركوا فريضة فيظلوا بترك فريضة من فرائض الله. فكان الرجم قد نزل به نص أو قد نزل به قرآن، وهناك من يعني يقول إن القرآن هو والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما، وهناك من يقول لا، ليس هذا اللفظ. فعلى كل حال حديث عمر في الصحيحين يدل على أن اللفظ الرجم نسخ وبقي الحكم، فهذا ما نسخ لفظه وبقي حكمه. العكس ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، مثل آيات المصادرة، مثل آيات المشاضرة، وكذلك أيضا الاعتداد بسنة لمن توفي عنها زوجها، الألفاظ والرسم لا زال موجودا لكن الحكم ارتفع. طيب يقول: إذ اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، فتبقى التلاوة فقط ويرتفع الحكم في الآيات المشاضرة ومثل وجوب الاعتداد بسنة، اللفظ باقي. طيب ما الفائدة عند أن يقول قائل: ما الفائدة من بقاء اللفظ مع ارتفاع الحكم؟ بقاء اللفظ عبادة مستقلة يتلى يتعبد به، لا زال لفظه معجزا فله الأحكام القرآن، وارتفع الحكم كذلك أيضا قد يبقى الحكم والقيام به عبادة مستقلة امتثال لأمر الله وعمل ما أمر الله عز وجل به، فإن ارتفع الحكم فهما عبادتان متفاصلتان. قال: إن اللفظ والحكم عبادتان متفاصلتان، يعني هذا من حيث التلاوة، أن التلاوة لها أحكام وهذا حكم، لكن لا يمكن أبدا يكون حكم وليس له لفظ مطلقا، أو يكون لفظ ما يدل عليه شيء فيدل على شيء لكن قد نسخ. أما أن يكون هناك لفظ ما له أي حكم في هذا الباب، باب النسخ، ما الذي نسخ إذن؟ أو أن نعمل بحكم ولم يكن له لفظ ما جاء به نص؟ فلا. قال: فجاز نسخ إحداهما دون الأخرى، ومنع قوم الثالث. ما هو الثالث؟ نسخ الحكم مع بقاء الله. قال: إذ اللفظ أنزل ليتلى، طيب الأولى إحكامهما معا، الثانية نسخ اللفظ والحكم، الثالثة نسخ اللفظ فقط. نعم، يعني منع قوم من هذا، من نسخ اللفظ، يعني أن يرتفع اللفظ ويبقى الحكم. قال: ومنع قوم الثالث إذ اللفظ أنزل ليتلى ويثاب عليه، فكيف يرفع يعني ويبقى الحكم؟ فمثل هذا مثل حكم الرجل، فقالوا: كيف يرفع ويبقى الحكم؟ كيف رفعت آيات الرجل وبقي الحكم فقط؟ قال: فكيف يرفع؟ وآخرون الرابع، أي هناك من منع العكس وهو نسخ الحكم مع بقاء اللفظ في الآية المشاغرة. قال: إذ الحكم مبنون اللفظ فكيف يرفع مع بقاء دليل؟ وأجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قادر للنسخ، يعني أن قد مر أن اللفظ عبادة مستقلة والحكم عبادة مستقلة فهما متفاصلتان، فلا مانع أن يرفع هذا ويبقى هذا. قال: أجيب عن الأول بأن التلاوة حكم وكل حكم قابل للنسخ، فأحكام شرعية أوامر ونواهي النسخ يدخل على الأمر والنهي، إذن هذا حكم فهو قابل للنسخ. قال: وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده، لأنه يقول: كيف يبقى الحكم قد ذهب لفظه وارتفع لفظه وهو الدليل؟ كيف ينسخ الدليل؟ كان دليلا قبل أن ينسخ لا بعد أن نسخ. قال: وعن الثاني بأن اللفظ دليل قبل النسخ لا بعده. قال: ثم قد نسخ لفظ آية الرجم دون حكمها وحكم وعلى الذين يطيقونه دون لفظها، والله أعلم. يعني يقول هناك أمثلة لهذا، فما تقولون في الرجم، رجم الزاني؟ أليس عمر رضي الله عنه قد أخبر عنه كما في الصحيحين؟ فاللفظ ارتفع وبقي الحكم، هذا مثاله موجود، كيف تنازعون في مثل هذا؟ إلا أن يأتي من ينازع ولا يقبل حكم الرجم فهذا أمر آخر. ثم يقول عكس ذلك يعني رفع الحكم مع بقاء اللفظ قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية في الصيام، فإنه كان في الأمر الأول على سبيل التخيير، إن شاء صام وإن شاء أطعم، ثم من كان قادرا على الصوم يجب عليه أن يصوم إذا كان من أهل التكليف. فاللفظ باق، اللفظ باق مع أن الحكم قد ارتفع ونصف، فهذا موجود. قال والله أعلم، يعني يلزمهم يقول لهم هذا موجود في، هذا موجود في ديننا، فكيف تنازعون في مثل هذا؟ قال المسألة الثالثة، نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به وخالف المعتزلة. طبعا هذا مثال افتراضي فقط، يعني لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، فهو الآن يقول لو أن لو أن الشرع أمر الناس بالحج مثلا، لو أن الناس أمروا بالحج في شهر شعبان أو في شهر رجب أو في شهر رمضان أو في شهر شوال، ثم قبل الوقوف بعرفة قيل لهم لا تحجوا، الآن كونهم أمروا بالشهور المتقدمة بالحج متى سينتثلون؟ إذا جاء وقت الحج، الحج عرفة، الحج عرفة، لأن من فات الوقوف بعرفة فات الحج. فيقول لو أنه قال قبل أن يمتثلوا، قبل أن يأتي وقت الامتثال لا تحجوا، قال يقول حينئذ أمرهم بأمر ثم نسخ هذا الأمر قبل الامتثال. يمكن أن يمثل بمثال صحيح غير هذا، وهو أن الله عز وجل فرض الصلاة كم؟ 50، ثم خففها إلى 5 قبل أن يمتثل النبي صلى الله عليه وسلم، من حيث العمل لا من حيث القبول لما أمر الله عز وجل به، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما أمره الله به فنصحه موسى عليه السلام فقال له ارجع وراجع ربك وسأله التخفيف، فرجع وسأل التخفيف فخفف، فحينئذ يكون قد حصل النسخ قبل العمل، قبل الامتثال بالفعل، قبل الامتثال بالفعل. فهذا مثال. فيقول هنا وأما مثل هذا فإنما هو لمجرد التقرير، ضرب مثال افتراضي فقط، أما أنه وقع مثل هذا ما وقع مثل هذا. قال الثالثة، نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به وخالف المعتزلة. يعني المعتزلة يقولون هذا النوع فلا يصح، لا يصح أن ينسخ الأمر قبل امتثاله. قالوا ما الفائدة إذن كون التأمر؟ لأنهم يقولون على قاعدتهم أن أولا على قاعدة في أن التكليف إنما هو لمصلحة المكلف، قالوا إذن ما مصلحته عند أن يؤمر أو ينسخ قبل أن يمتثل؟ وعلى قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين، فإنهم يقولون إذا كان أمره بالفعل حسنا فنهيه عنه بعد ذلك قبيح، فإما أن يكون حسنا فلماذا لا يستمر الحسن، وإما أن يكون قبيحا فلماذا أمر به ابتداء، وإما أن يكون النسخ قبيحا فلماذا نسخ، على قاعدته فيها. قال الثالثة، نسخ الأمر قبل امتثاله جائز نحو قوله في يوم عرفة لا تحجوا بعد الأمر به وخالف المعتزلة. قال لنا القائلون بالجواز، مجرد الأمر يفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع أو المخالفة فيعصي، يعني كونه يؤمر فيعزم على أن يمتثل يؤجر على ذلك ويثاب، فيبتليه الله عز وجل، فيكون في هذا التكليف ابتلاء واختبار، فالله عز وجل لا أمر العباد إلا بما كانت مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهاهم إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فحينئذ إذا أمر المكلف بأمر ثم نسخ هذا الأمر فينظر هل عزم المكلف على الامتثال، عنده عزم على الفعل أن يقوم بهذا فيكون مأجورا، ويعلم الله عز وجل منه أنه عازم على هذا فيثيبه على ذلك أو فيثيبه على ذلك، وإما أن المكلف لا ينوي الامتثال ولا يعزم عليه فحينئذ يكون عاصيا. قال لنا، مجرد الأمر يفيد أن المأمور يعزم على الامتثال فيطيع أو المخالفة فيعصي، ومع حصول الفائدة لا يمتنع النسخ، يعني مع وجود هذه الفائدة فلا يمتنع أن يكون يمكن أن ينسخ قبل الامتثال. والمثال لهذا واضح الذي هو يعني مسألة الصلاة وشيء في الكلام على قصة إبراهيم عليه السلام مع ولده إسماعيل لما أمر بذبحه. قال ثم قد نسخ عن إبراهيم عليه السلام الأمر بذبح ولده قبل فعله, أمره الله تعالى بذلك والأمر حكم, أمره بذلك والأمر حكم. ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر قبل أن يفعل, قبل أن يفعل. إبراهيم عليه السلام عزم على الفعل أم لا؟ عزم على الفعل وأخبر ولده وقال ابنه إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر. وقال الله تعالى فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أيها إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فامتثل تباشر الأسباب لذلك ثم فداه الله تعالى بذبح عظيم. قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبح, هذه قاعدة المعتزلة الذين منعوا من النسخ قبل الفعل. قالوا الأمر يقتضي حسن الفعل, يعني كونه أمر به أولا معناه أنه حسن, ونسخه قبح يعني كونه منسوخ معناه أنه ليس بحسن, يعني أمر الله عز وجل بالشيء الفلاني يعني أنه حسن. قالوا فإذا نسخ الله الأمر معناه أن ذلك المأمور به ليس بحسن. قالوا كيف يأمر به ويدل ذلك على حسنه, ينهى عنه ويدل على قبحه, لأن الله لا يأمر إلا بما كان مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما كانت مفسدته خالصة أو راجحة. فعندهم ما نهى الله عنه فهو قبيح, ما أمر الله تعالى به فهو حسن. قالوا إذا أمر الله بالشيء فهو حسن وإذا نهى عنه فهو قبيح, فحينئذ كيف يأمر به؟ فإن أمر به فهو حسن ونسخه قبحه, نسخه قبح لأن نسخه معناه أنه منهي عنه وأنه قبيح, فكيف أمر به من قبل وهو قبيح؟ قال واجتماعهما محال. طبعا اجتماعهما محال متى؟ يعني هذا غير مستقيم. إذا كان في زمن واحد الأمر والنهي في زمن واحد, أما أنه كان الأمر سابقا ثم النهي بعد ذلك فحينئذ كان في الأمر عند الأمر به مصلحة فظهرت بالعزيمة على الامتثال من المكلف وكان مطيعا لذلك مثابا على ذلك, الله عز وجل خفف عنه ورحمه بعد أن امتثل فنسخ هذا. فالأمر والنهي ليس في زمن واحد, لم يتوارد على زمن واحد حتى يقال هذا يعني تناقض, أمر ونهى في وقت واحد. قال واجتماعهما محال, وقصة إبراهيم عليه السلام كانت مناما لا أصل له. يعني هذا الآن أجوبة المعتزلة, يقولون أولا الأمر يقتضي حسن الفعل ونسخه قبحه واجتماعهما محال, فيقال لهم يعني ما سبق في الأمر الأول سيأتي الأجوبة. قال وقصة إبراهيم كانت مناما لا أصل له, يعني هذه إنما كان في النوم وهذا ليس له أصل, الرؤى المنامية عبارة عن تخيل عبارة عن خيال, كيف يأتي الإنسان وهو نائم؟ وجواب على ذلك أن رؤيا الأنبياء وحي وحق. فثم إبراهيم يعني باشر الفعل والله تعالى قد قال يعني قد صدقت الرؤيا. قال ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليها. قال إبراهيم ما أمر, طيب كيف تقولون يا عبارة عن رؤيا وبعد ذلك تقولون هو لم يؤمر بالذبح إنما أمر بالعزم, يعني أن الله تعالى قال له اعزم على الذبح ولا تذبح, يعني هل يعني يقبل مثل هذا أن الله عز وجل ما أمره؟ أين الابتلاء العظيم ولماذا الفداء؟ فإذا كان إنما أمره أن يعزم وإنما اختبره الله وابتلاه ولذلك كان خليلا لله فلم يكن في قلبه إلا محبة الله عز وجل والتعلق به, فيقولون إنما أمره الله تعالى بالعزم على ذبح ولده لا بذبح ولده بالفعل, مع أنه قد قال يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك, ما قال أني أعزم على ذبحك. قال ثم لم يؤمر بالذبح بل بالعزم عليه أو بمقدماته كالإرجاع, يعني لم يؤمر بالذبح إنما أمر بالعزم عليه أو بمقدماته, يأخذ سكين ويرجعه ويضع السكين في حلقه فقط, أما أن يباشر الذبح فلا. قال بدليل قد صدقت فتفعل ما تؤمر. ولفظه مستقبل ثم لم ينسخ بل قلب الله تعالى عنقه حسن، هذا أمر آخر. قالوا لم يحصل نسخ، إنما انقلب عنق إسماعيل إلى نحاس، هذا لا دليل عليه. أين الدليل على أنه ذبح والله تعالى يقول له اذبحه ويأتي يمتثل ويجد أن عنقه صار نحاسا ولا يتمكن من الذبح، فهذا لا دليل عليه. سيأتي الكلام على هذا. قال بل قلب الله عنقه نحاسا فسقط، يعني سقط الأمر لتعذره لا لأنه نسخ، يعني إنما ارتفع هذا لأن إبراهيم ما استطاع، مثل من أمر أن يصلي أراد أن يصلي قائما ما استطاع فجلس، لماذا لا تصلي قائما؟ قال لا أستطيع. وإبراهيم لماذا لا تذبح؟ قال ما أستطيع، عنقه نحاس والسكين لا يؤثر فيه. قال بل قلب الله تعالى عنقه نحاسا فسقط لتعذره، يعني ينظر الإنسان إلى شؤم البدع، كون الإنسان يبدأ أولا يعتقد ثم يستدل، إن وجب الأدلة توافق ما يعتقد وإلا لوى أعناقها وحرفها. قال أو أنه امتثل لكن الجرح التأم حالا فحالا حالا فحالا واندما، يعني يقول هو امتثل لكن بعد أن قطع رقبته تماما التأمت مباشرة أبعد السكين التأمت فهو امتثل. كل هذا من أي ليش؟ يقول لك ما في نسخ، لا نسخ قبل الفعل في إضافة إلى هذا. وهكذا الذي يعني يبتلى برب النصوص فعلى طريقة هؤلاء الضلال فيأتي بمثل هذا. قال والجواب إجمالي عام، وهو لو صح ما ذكرتم لم احتاج إلى فداء. أن يقول أولا جواب إجمالي، لو صح ما ذكرتم لم احتاج إلى فداء، إن كان قد ذبحه امتثل فلماذا قال الله تعالى وفديناه ذبحا عظيما؟ إن كان لم يعني رقبته تحولت إلى نحاس لماذا إذن الفداء؟ إذا كان إنما أمر بالعزل لا بالفعل فلماذا الفداء؟ إذا كان أمر بالإضجاع وأخذ السكين والمقدمات فلماذا الفداء؟ قال الجواب إجمالي عام، وهو لو صح ما ذكرتم لم احتاج إلى فداء ولما كان بلاء مبين. الله تعالى يقول إن هذا له البلاء المبين. قال أو تفصيلي، يعني هذا الآن جواب إجمالي ولنا جواب تفصيلي. قال أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحد ممنوع، يعني أنتم لما قلتم لو إذا كان مأمورا به فهو حسن فإذا يعني نسخه فهو قبيح فكيف يأمر بالقبيح؟ فقال إن هذا يكون إذا اجتمع في زمن واحد وهذا ممنوع، فالنص لم يكن في زمن الأمر نفسه. قال أما عن الأول فاجتماع الحسن والقبح في حال واحد ممنوع، بل قبل النسخ حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا كما تزعمون، يعني يريد أن يرد عليهم أنه مجتمع ويقول أنه بعد ذلك يعني بعد النسخ، يقول قبل النسخ كان حسن وبعده قبيح شرعا لا عقلا، فمرد المسألة إلى الشرع. يعني الآن كون هذا الأمر أمر الله عز وجل بكذا، ما أمر الله إلا بما فيه مصلحة، طيب بعد أن ذهب ذلك الوقت الذي فيه مصلحة يكون بعد ذلك استمرار هذا الأمر في حق هؤلاء؟ علم الله عز وجل أن من مصلحتهم أن ينقلوا إلى حكم آخر، إذن لا يحسن أن يبقوا على ذلك الحكم الأول الذي كان حسنا في ذلك الزمان ومع أولئك المخاطبين والمكلفين في ذلك الوقت وفي ذلك الظرف. قال وعن الثاني أن منام الأنبياء وحي فإلغاء اعتباره تهجم لا سيما مع تكرره، يعني أنه جاء أن إبراهيم رأى هذه الرؤيا عدة مرات، والله أعلم يعني هل صح هذا أو لا باعتبار أنه موجود في كتب التفاسير. قال لا سيما مع تكرره، يعني أنه رأى رؤيا عدة مرات نفس الرؤيا. قال والعزم على الذبح ليس بلاء، كونه يأمره ويقول له اعزم على ذبح ولدي هل يكون هذا بلاء مبينا؟ قال والأمر بالمقدمات إن علم به إبراهيم فكذلك، والأمر بالمقدمات عند الزيارة فقط. قال والأمر بالمقدمات فقط إن علم به إبراهيم فكذلك، وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح. يعني يقول والأمر بالمقدمات إن علم به إبراهيم فكذلك، إذا كان قد علم أنه إنما أمر بالمقدمات لا بالذبح فيقول كذلك، يعني ما يكون فيه ابتلاء البلاء المبين، ولا يكون يعني جعل الفداء من أجله. قال وإلا، أي إن لم يعلم إبراهيم بالمقدمات، يعني أمر ولم يعلم بالمقدمات، فهو إيهام وتلبيس قبيح. يعني كون الله عز وجل يأمره بالذبح وإنما المراد المقدمات فقط، فيوهمه أنك اذبح ثم بعد ذلك افعل فقط، خذ السكين فأرجعه فقط. قال وإلا فهو إيهام وتلبيس قبيح، إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به. مر بنا أن المكلف لا بد أن يعرف ما كلف به، فكيف أن إبراهيم لا يعرف ما كلف به؟ فالله عز وجل أمره بالذبح، أمره الله تعالى بالذبح، فما أوهمه إنما أمره بالذبح بالفعل. قال إذ يشترط معرفة المكلف ما كلف به، قد صدقت معناه عزمت على فعل ما أمرت به، فكان جزاؤك أن خففنا عنك بنسخه ما وما تؤمر، أي ما أمرت أو ما تؤمر به في الحال، استصحابا لحال الأمر الماضي قبله فلا استقبال، فإلا لمحتاج إلى الفداء. قال وقلب عنقه نحاسا لم يتواتر، وإلا لما اختصصتم بعلمه وآحاده لا تفيد. يعني يقول من أين هذا؟ غير معروف أن عنقه انقلبت نحاسا، فهو غير متواتر، وهم على عقيدتهم وطريقتهم في التواتر. قال وإلا لو كان متواترا لما اختصصتم أنتم بعلمه لعلمه الناس من يعني. قال وآحاده لا تفيد، ثم هو أيضا نسخ، وكذلك التئام الجرح واندماله، وإلا لاستغنى عن الفداء. المهم أن مثل هذه الحجة يعني واضحة في النسخ قبل الامتثال، والصلاة يعني أوضح وأوضح، وجوابهم عن هذا يعني علم ما فيه من التأسف. قال الرابعة الزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليست نسخا إجماعا. الزيادة على النص يعني أمر الله تعالى بالصيام ثم أمر الله بالصلاة مثلا، أمر الله بالزكاة ثم أمر الله بالحج، لا علاقة للحج بالصيام ولا للصيام بالصلاة، هذا شيء وهذا شيء، فهذا ليس نسخا إجماعا. يعني كون الله أمر بكذا ثم أمر بكذا هذا ليس بنسخ. قال الزيادة على النص إن لم تتعلق بحكمه أصلا فليس نسخا إجماعا، كزيادة إيجاب الصوم بعد الصلاة. كون الله عز وجل أوجب الصوم بعد أن أوجب الصلاة ليس هذا نسخا للصلاة، هذا حكم وهذا حكم، هذا مستقل عن هذا. قال وإن تعلقت به، عندكم فهي إما وإن تعلقت فهي إما عندي الكلمة الذي عندهم فعندي يصلح. قال وإن تعلقت فهي إما جزء له كزيادة ركعة في الصبح، أو 20 صوتا في حد القذف، أو شرط كنية للطهارة، أولى واحدة منها كزيادة التغريب على الجلد، وليس شيء من ذلك نسخا عندنا خلافا للحنفية. يقول الآن الزيادة على الشيء المذكور ليست نسخا، سواء كانت جزءا، يعني لو أن الله تعالى زاد الصبح 3 ركعات هذا ليس بنسخ، الفجر ركعتان لو أمرنا الله عز وجل بثالثة فليس هذا بنسخ. كذلك أيضا جلد الشارب والقاذف حكمه يجلد 80، فلو زادها الله عز وجل إلى 20 فليس هذا نسخا، الزيادة عليه ليس نسخا. كذلك أيضا النية، يعني أمرك الله بكذا ودل النص على اشتراط النية، ليست نسخا عند الجمهور خلافا للحنفية. يعني مثال ذلك عندهم لو أن أو يعني ما نأتي بمثال افتراضي، نأتي بمثال واقعي عندهم. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، فذكر الله عز وجل الوضوء وذكر الله عز وجل الاغتسال الجنابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه يشترط لصحة الوضوء ويشترط لصحة الاغتسال من الجنابة أن تنوي رفع الحدث أكبر أو أصغر. طيب يقول حنفية النص ما فيه النية، النص فيه فقط توضأ واغتسل ما فيه النية. أنتم الآن إذا قلتم اشترط النية فهذا نسخ، هذا نسخ. لذلك عندهم الجنب لو أنه سبح في بركة ثم خرج من البركة ودون أن ينوي ارتفع حدث، لو أنه غسل أعضاءه ولم ينوي حصل له المقصود. أما عند الجمهور فلا بد من نية. اغتسلت لماذا؟ قال اغتسلت بنية التبرد أو سبحته وكنت على جنابة، الآن ذكرت أني على جنابة، فقالوا لا ارتفع حدثك، لا بد من الاغتسال، لا بد من النية. عند الحنفية إذا اشترط هذه زيادة على النص، هذا نص، هذا زيادة على النص. الطواف أيضا الله تعالى سيذكر مسألة الطواف، قال الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. شخص عليه طواف الإفاضة ومعه أمه أو امرأته أو آخر، أول ما وصل عند الركن هذا هو ضاعت أمه، ضاعت زوجه، ضاع رفيقه، أخذ يطوف يبحث عنه، لا بنية الطواف، طواف الإفاضة، لكنه يبحث عنه 7 أشواط، في آخر شوط وجده عند الحجر، عند انتهت 7، قالوا لا يشترط النية، أجزأه طواف الإفاضة، مع أنه ما نوى. الجمهور يقولون إنما الأعمال بالنية، لا بد من نية. هذا المراد بهذا الفقر. طيب قال لنا النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، وهو باق نزيد عليه شيء آخر، يعني يقول إن مثل هذا ليس بنسخ، يعني كونه الآن زاد شرطا، زاد على ما أوجب الله شيئا ثم زاد، أوجب الله شيئا ثم زاد على هذا الذي أوجب، هذا ليس بنسخ. قال لأن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، وهو باطل. الآن إنما الأعمال بالنيات، هل رفعت وجوب رفع الحدث الأصغر أو الأكبر؟ ما رفعته، إنما هو شيء زائد، إنما هو شيء زائد. لو أن الله عز وجل أوجب حد القاذف 80 ثم زادها إلى 20 لتكون 100، ما ارتفع الأول، لم يحصل رفع، والنص إنما هو رفع للحكم الثابت بخطاب سابق بخطاب متراث عنه. قال لنا النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب وهو باق زيد عليه شيء، قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا كان يلزم النسخ. يعني هذا الذي الحنفي يوما قال بقولهم، قالوا الزيادة إما في الحكم إما في السبب وكلاهما نسخ. قال لأنهما كان قبل الزيادة مستقلين، كان مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة. يعني يقول الآن كونه كان من قبل وجوب اغتسال في حق المحدث حدثا أكبر، هذا حكم مستقل له سبب وهو الحدث. ما هو السبب؟ الحدث الأكبر، الجنابة مثلا. ما هو الحكم؟ قالوا الاغتسال. قالوا هذا المستقل بالحكمية والسببية، استقل. فلما زاد الآن ما صار مستقلا، رفعتم الاستقلال، رفعتم الاستقلال بزيادة شرف أو بزيادة حكم. القاذف حكمه الجلد، أن يجلد 80 جلدة. قالوا الآن هذا حكم، هذا سبب، السبب القذف الذي ما عنده عليه بينة، والحكم أن يجلد. هذا المقدار فهو مستقل بحكمه وسببه. كونه زيد فيه هذا المقدار من الجلدات، زاد الله على 28، قالوا هذا الآن نسخ للاستقلال، هذا نسخ للاستقلال، هذا وجه كلامه. طيب أعيده، قالوا الزيادة إما في الحكم أو سببه، وأيا كان يلزم النسخ، لأنه ما كان قبل الزيادة مستقلين بالحكمية والسببية، واستقلالهما حكم قد زال بالزيادة. كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني، أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب، وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد. يعني يقولون الآن الحكم الثابت في حق البكر الزاني في القرآن أنه يجلد. السنة ماذا زادت؟ زادت مع الجلد تغريب سنة. قالوا الآن كان حكما مستقلا وهو الجلد، فلما دخلت زيادة الآن لم يصل مستقلا، هذا نسخ. يعني يرون أن التغريب نسخ الحكم الأول، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جلد 100 وتغريب عام، قالوا زيادة الزيادة هذه نسخ. هذا على قاعدة الحنفية، أن الزيادة على النص نسخ، إذا زيد على النص هذا نسخ، وهذا غير صحيح. ولهذا ردوا كثيرا من الأشياء، يعني عندهم مثلا الزيادة على القرآن نسخ، إذن لا تقبل هذه الزيادة. لماذا؟ قال القرآن قطعي ومتواتر والسنة ظنية وآحاد، كيف ننسخ المتواتر القطعي بالظن والآحاد؟ إذن لا يقبل هذا. وردوا كثيرا من الأحكام في أبواب مختلفة بناء على هذه القاعدة، بناء على هذه القاعدة. قد ذكرت من قبل أن الزنجاني ألف كتابا في هذا ورد يعني عددا من القواعد من هذه. طيب قالوا كالجلد مثلا كان مستقلا بعقوبة الزاني، أي هو الحد التام، وبعد زيادة التغريب صار جزء الحد. إيش الجواب؟ قال قلنا المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، ما حصل رفع، إنما تعبدت بفعل هذه الزيادة التي جاءت بالشرع، لا أنه رفع الحكم السابق. قال المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعا، يعني صار إثم التبع ما لا يثم استقلال، فكان الحكم الجلد، صار الجلد مع التغريب. قال وتبعا بالابتغاء، وحين إلى النقول المنسوخ مقصود بالرفع، يعني قد نجيب عليهم ونقول المنسوخ مقصود رفعه، لأنه رفع حكم ثابت سابق بخطاب سابق بخطاب متراكم عنه، وهذا ما حصل رفع للحكم. حكم الجلد لم يرتفع، حكم الاغتسال لم يرتفع عند أن اشترطنا النية، حكم الطواف لم يرتفع عند أن اشترطنا النية. قال وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع، والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا. يعني من قال لك أن هذا أنه مقصود بالاستقلال؟ لما حكم الله عز وجل على الزاني البكر بجلد 100 جلدة، من أين لكم أن الله عز وجل حكم ب 100 جلدة لا زيادة عليها أبدا، بحيث أنه لما حصل الزيادة صار نسخا من استقلال، لأنه كان حكما مستقلا، من أين لكم هذا؟ طيب قال وحينئذ نقول المنسوخ مقصود بالرفع، والاستقلال غير مقصود به، فلا يكون منسوخا، فلا يكون رفعه نسخا. قال لا يقال رفع الاستقلال من لوازم الزيادة، فيلزم من قصدها قصده، لأننا نقول لا نسلم إذ قد يتصور الملزوم ممن هو غافل عن اللازم والله أعلم. يعني قالوا لو قلنا إن رفع الاستقلال من لوازم الزيادة فيلزم من قصدها قصده، يعني كونه الآن كان مستقلا والآن زيد إذن رفع الاستقلال، لأنهما متلازمان، يعني الجلد مع ما جاء بعده وهو التغريب، فقال لا يلزم، لا تلازم بينهما. الإنسان قد يفعل الشيء ذهولا ثم يأمر بشيء آخر، قد يقول لولده اعطني ماء ثم بعد ذلك وهو غافل ثم يقول له ماء باردا أو ماء من المكان الفلاني، ماء من المكان الفلاني، هذا ليس نسخا من الأمر الأول، زيادة صفات، زيادة صفات. أو يقول له اعطني ماء ثم يقول له مع الماء اعطني كذا وكذا، هل قال له الآن أنت نسخت الحكم الأول؟ فيكون غافل عن مثل هذا، لكن في حق الله عز وجل لا يقال مثل هذا الأمر، الله عز وجل حكم بهذا الحكم وهو العليم الحكيم، يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فلا يرد. لكن هو الآن يريد بهذا المثال أن يقول لا تلازم، لا تلازم بين هذا وهذا، أنه إذا حصل زيادة فقد ارتفع الاستقلال. قال لأن هذا في الواقع قد يفعل الإنسان الشيء ويبدو له أن يطلب معه غيره، قد يقول عاقب فلان بكذا وكذا ثم يقول له زد عاقبه بكذا وكذا، زد مع العقوبة السجن، لا يكون هذا نسخا للكلام الأول ولا العقاب الأول ولا تلازم بينهما، ولا هو رفع أيضا كما يعني يقول من الاستقلال، فما رفع حكما إنما زاد على الحكم السابق. طيب انتهى الوقت وزيادة وانتهت المسألة غدا، يعني هذه المسائل ما بعدها فيها شيء تحتاج إلى شيء من التأمل. إلهي.